بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولكم فيها ما تستدعي أنفسكم ولكم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة

Thank you.

ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة الذين والذين لا يؤمنون Thank you. صدق الله العظيم.